حكاية وحكاية فرحة وهموم تعيشها في الحياة الاول كامل يخليهم يشربوا الماء تاك تسرى لك كي صمتنا على الاول انا كنت عندي لي جوانك انا كنت نصوم نص نهار كيما اليوم نص نهار غدوه لمهم ولو لي نهار صح طشت كاش مشكل جيب لك الماء لا بنتي ما تشربش الماء حنونه وجدنا لك شربات الله الله نزلوا 20 دقيقه ويقدم فهمتي كي بالك تفطري لا زيد انا شريت لك واحد الكادو شباب حبيت تفطرني مش ما يعطونيش الكادو فقت لك وسامك مليحه ما تقلقيش دوك يقدم سيلت بلا راح نوض رزقي ماما شاني صايم ولي صايم ما يدير والو نوض نوض هيا هيا نوض بلاصه مالي درتو لي لي فريت بيان سور درنا لك لي فريت اليوم نهارك واحد ما يقدر يقول لك لا لا يا حبا نشرب الماء هيا على الفريق ها ودنا الجمعي طولت على بالي بلي دنا ومانيش عارفه هيا شدي شدي عليا باش نشد روحها في الكوزينه انا مشغوله شدي عليا مريم انا السيد راهو يستنى فيا عند الباب تديهم الكوزينه شكون هذا واحد السيد قليل مسكين تعرف يا عينيه ما يرفدهمش من الارض الظرافه الحشمه بالسيف باش جمعي جبتو غير في خاطر ويسان عملت مليح هذا هو رمضان وعد كل يوم جبنا واحد يفطر هنا معانا فهمت وربي ان شاء الله يجعلها في ميزان الحسنات واش حتسقى منها ما كان والو غير شويه شربه وحبه بورك ما كانتش كسره معمر جوز خويا جوز ما تحشمش تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تغسل يديك معمر لا لا صح غسلتهم البارح هيا تفضل خويا تفضل راك في دارك ما تحشمش تفضل او وسام بنتي شو ذيك المشيه يا سيدي هذه وسام هذه اخر عنقود بنتي ربي يشدها لك شو اليوم نهار الاول تاعها اللي صامت فيه باهي باهي راني فرحان معك بزاف بزاف بزاف يا بنتي نتوضا ونجي هاك عمي صح بنتي حط الهيك دوك ناكل حبيبه هاي سلمك ماما سب لي شربات ديالي هيك يا ماما هيك معمر شوية شوية واسخ واسخ رزقي على بالك لي أنا صمت اليوم وجاني سهل أنا والله عريبني قتلني أنت اللي راك قتلوي البك بلي رمضان انت راك مطيحو كاولة ما البركش تمر وراه تمر حنا مقريب للسحور دوك تتحد جاي تحوس على تمر حاول روح تاكل روح هذا هو السبع تاعي ربي يشد عليك ماشي التطار جازو منا ما تزيديش صومي وسام وسام كولي قبل علاش مصباحا كي تشربي مشي ملاح هيا خليو المازوسية تاعي شبيكم صامت نهار دي بتوقف في حبس انا بنتي فحلة صامت نهار كامل حتى نقدم صحيت على بالك ماما كان على بالي بلي ما تسحرتش البارح ما خليهاش تصوم انا قلت لها نعطيك الماء بصح هي ما حبتش ماما حبي فطني هذا عندها الحق واش عم بالك متى صوم نص نهار وش تادي تاع رمضان تاع نص نهار وهذيك نص نهار على بالنا بلي راك تروح تهرق مول الباب على بالي بلاك تعرف انا مارق لك سامي انا بنتي تصوم نهار كامل بنتي نقول لك كيفاش تجيبوا استمارة تاع اليوم والله وقت ما نعطش ايه شي نورمال تاك بيت كسر في الحجر في المنام الله يبارك بارك فيك انا نهار كنت قدك نهار الاول اللي صمت فيه عطشت حتى قرقعتو هكذا. صحتك. الله يسلمك مريم. فرغي شربت واحدة أخرى لبنتك. صار عطينا عبورك على يدك. ما تشقيش راحك، أعطيني نعطيه له. اشتري فراخة. تفضل. ما كيف فطريك أنا؟ صحتي. عرض على السيد وسقسيه اللي عجبته الماكلة ولا لا. وش بيك؟ واش معمر عجبتك الماكلة خويا؟ الحمد لله أنا راني رايح غير بالعقل، ما رانيش حاب نشوكي لي ستوما. صحتك. الله يسلمك. واحد لازم يبدا غير بالشربة. هو قال لك مليحة الشربة عجبته الماكلة. عمي الجمعي درتو غير شربة. درتي غير شربة مريم؟ بو عليا كاين لحم حلو وكاين مثوم. قال لك المثوم كاين لحم الحلو تاكل؟ لا لا سقسيت بر. سقسا بر. دي الكيسان ياك؟ خلي درك نمسحهم. لا معليش روح بالعقل برك. بصحتك. يا شمر واش معمر فريتها؟ الحمد لله كتر خيرك عمي الجمعي. الله يسلمك. ما لا وجد روحك باش نروحوا. روحوا روحوا على بالك الصحونة رجعها مش على مكان لا نغسلهم اليوم. نيطوايور صحيح حيه بحينك. اسمع لا مسمع معمر ما عنده وين يزيد يعمر. معليش خلي برك اسمع تديه معاك. ايوا نديه معايا ونخليه هنا ولا مسخري حبيت يرفد لنا كاع الرافي طيماري في الدار ولا انا ذوك نروح نصلي التراويح نحطوه في لاري ويروح للدار الحمد لله. لا لا جمعي لا ما تخسرش النية هذا رمضان. لا لا واش ما خسرش النية؟ خلاص اسكت واش هي الرشك. لا خلاص واش عجبتك الماكلة؟ الحمد لله ان شاء الله تعاود ترجع من بعد شوية. ها جمعي بعد التراويح ان شاء الله هاك تجي مع الجمعي وجيب لي معك شوية قاتو في طريقك الجمعي ان شاء الله. والله غير حشمتوني ما رانيش عارف كيف راني رايح نرجع لكم هذا الخير. لا لا خير ربي وسمح لنا ما طيبناش بزاف اليوم. معليش فيها بركة خير من والو. خير من والو. فكرتيني في يما الله يرحمها. الله يرحمها كانت تطيب غير شوية بصح تطرح البركة. الله يرحمها. وبابا الله يرحمه. الله يرحمه. كان دايما يشري لي القلب اللوز قبل التراويح. قبل التراويح. الله يرحمه. وماني الله يرحمها. الله يرحمها. كان دايما طيب لي مطلوع وتوجد لي طاس البنة قبل السحور. طاس البنة. الله يرحمها. جمعي جبنا معك البنت السحور مالا اخويا. الله يرحمه. ووسع عليه كان دايما يعطيني حقه ولا الله يرحمني. الله يرحمه. دايما كنت رونديلو سيرفيس جامي يقول لهم لا لا. مليح معليش كيما رحمتوني ربي يرحمكم ان شاء الله. امين امين امين. كي تحب سبتك باش نروحو ديك نوصلك وكعيب تخرج هكذا قدام الجيران بدموعك. روحي الكوزين. ها مريم بقوا على خير. سلام سلامة. هاي اخويا مالا الفاميليا قاع موتا؟ لا لهم في الدار. ربي يعيشهم. انا فاميلتي موتا قاع الله يرحمني. وسع خاطرك وسع وسع خاطرك معمر. سارة بنتي خفي روحك خفي روحك مش مليح خلي وذا في سنه بزاف يعني ينزل ماما وش بيك وش تفحل. الله الله كنت جاتك كنت تدير لي الكاطو باش نقول باباك شرهو لي ملا من الحوانت. دوك فهمي روحك حبيتوني نطيب ولا نقرا أمك الشلادة تاع الفطور تاع مقبل ماشي أنا اللي طيبتها. الله الله سعدي فرحي بنتي الفحلة قاعد الشلادة طيب. هلا هلش معي طولت عليها ضيافة مهنا على بالي ضيافة رمان هاف ياف جاو ياكلو يروحوا واش مغمر هذا كورا أي تشاهش مغمر يا أخي كي صليت التراويح معه قلت له روح تسحر معايا ما حبش زد قلت له نشيل لك القاطو ما حبش قلت له ما نعطيكش دراهم ما حبش اه بعد حللته حللته بعد واش ندير له انا خزر فيا قال لي لا تكثر على الملوك لا يملوك هذه هدرته بعد وصلت لاري وراح نطرح جا خفوا يديكم خفوا يديكم روحوا في الله يرحمك يا سبق انت سبق انت اقعد معه صح رمضان هذا الدنيا كاع غاليه ولا تشحن يا لطيف كي العاده احنا دوكا التجار تاعنا كي يلحق رمضان يولوا يتفنوا كيفاش يطلعوا الاسوان حتى يشعلوا فينا النار علاه انتوما لي طاكسيير ما تغلوش اي شوفها هاي الهضره هاي هذوما اللي خسروا على طاكسيير بهذه الهضره هذه هو ريا ماش تقصد انا هكا دايره اللي في قلبي على لساني هذا راك تسمع مرتك شي تهضر واه راني نسمع نسمع برك ما تهضرش قول لها شعراني نديك ماشي غالي بزاف كيف ماشي بزاف راني نعطي لها الشيء المكتوب اللي كتبه ربي ياك راني خلصك جمعي لا حول ولا قوة الا بالله وتغمس فيا بهمك يا رمضان بعدا قادر اسمع هذا هو قادر اللي حكيت لي عليه هذا اللي كنت تديه للخدمة باطل انا غدوة ان شاء الله كي تكون نديك الخدمة شوف الكونتور شحال جات وانا نخلصك ماشي خير من يديك باطل يديك باطل والدرهم اللي انا نتهم لك كل الصباح مسكين عباد كيما هذا هي مازال صح راهم في طريق الانقراض هذا هو وليدك الكبير سي الجمعي اي هذا هو رزقي هذا هو المازوزي قبل ما يزيد سامي ثقف الله يبارك رزقي وليدي كي تتلاقى به الثقافه دير دو ميتور وراك راه ندير دو ميتور السبع تاعي هو الركيزه تاع الدار نحونا زين عليكم كنت جايه عندكم نشوف واش راكم ديروا سمحي لنا اختي مريم شقيناكم لا لا مشقيتيني ما والو هو ريا نصب لك قهوه شحال تحبي سكر سبع مغارف بزاف عليك خالتي هو ريا سكر هذاك راني نقص كنت ندير اكثر ساره في الجامعه ما قراوكمش على الناس اللي يحكمهم السكر بفيه وبالك كاين واحد اخرين اللي هما يحكموا السكر استدير السكر يمرض بهم ما كنتوش الكاطو تفضلوا تفضلوا مريم هذاك تاعي قلب اللايت حطيه منها قلب اللايت اخي ما ناكلش الحلوم اخي عندي السكر مادام كوموندي هذا سبيسيال ليا ذوقيني من هذاك اللايت تاع سي جمعي هذا هذا ذوقك هي من اللايت تاع سي جمعي يا اخي انت عندك قلب اللوز هوري مريضه انت يا سهيله اختي ما كليتي والو اه قدامي اختي مريم سمحينا عيناكم ها بعدا تعيني في رمضان انا في رمضان ما نحملش كي تكون الطابله فارغه لازم لي دائما نجيب ستة ولا سبعة بني ادم فقراء ياكلوا معايا صح كيما اليوم في الفطور جا فطر معنا واحد مسكين معمر واحد الراجل يا خويا صحة فيكم انا حوست على فقير باش معاه ما لقيتوش اداوهم كامل باش يفطرون يا لطيف في الفطار تلقاهم هكاك هكا كيغريو كيجي رمضان شهر الطوبه والغفران واحد ما لقيتوش الخير ويزحبوك فيه هو في الصح اللي عنده يعاون اللي ما عندوش وحنا ماذا بينا كل يوم يجي يفطر عندنا واحد هنا في الدار تسمى مول الدار كي يكون بنادم عند باب الدار يدقدق الوسائل لازم يحلوا الباب واش خوخة شكون ها يا يما السلام عليكم عمي الجمعي وعليكم السلام ورحمة الله واش معمر جيت جيت معمر وين رحت انا ما جيتش مع عمك الجمعي عمي الجمعي قال لي استناني حتى يخلصوا التراويح سنيتو سنيتو سنيتو انا ثاني سنيتك سنيتك سنيتك هيا روحي شوفي ضيف مريم يرحم الله على بالي بلي عمي الجمعي ما دارهاش بالعاني ومع اللي خالتي مريم عرضتني قلت عيب نحشمها هيا مريم ضيافه ما يسمى عيب هيا روحي شوفي ضيافه عمي الجمعي كاين واحد برا يسحقك. خمسة جبنا صحابه. هذو صحابك جبتهم ثاني باش يساروا معنا ولا كيفاه؟ فيها والو هذا رمضان تقدر تدخلهم ولا جعانين نعطي لهم ياكلوا ماشي مشكل. لا لا خالتي مريم ما جاش ياكل هذا. واش جاي يدير؟ يسحق عمي الجمعي. وانا لا يسحقني انا. روح شوفوا. تشفى كي كنت نستنى فيك. ايه نشفى. نشفى. انا قاعد نستنى نستنى نستنى بصح ما قعدتش حابس. قلت مع روحي يا طناه. ايه واش قالت لك روحك؟ قال لي روح احكم كلونديستان عند عمي الجمعي. وجيت. جبت لي كلونديستان للدار انا. شوفي جيب لي ادويه. ولا نعميت على تاكسي ربع مره. سمحوا لي انا عندي الضياف. عندك الضياف انا نروح خالتي مريم انا ما نديروجي. لا لا لا لا لا لا ما فيها والو تقدر تقعد. جوز جوز جوز ماشي مشكل. علاش تحل في خالتي مريم؟ روحي روحي شوفي الضياف روحي. لو كذا كلونديستا شحال جات؟ ماشي حاجة 40,000 برك. كيفاه 40,000؟ 40,000 اش بيك هبلت؟ جيب لي كلونديستا انا ب 40,000. قول لك حاجة انا هذا كلونديستا هذا دور وما يداش. ان شاء الله 40,000 عندي بونك انا ولا؟ هيا دي شي قعد انا ذكر وش نتفاهمها. راه غير بلاقي عمي الجمعي. فريتها عمي الجمعي. فريتها خوخة لباس. شايفة ليجة ربعين باشر يا حقلي شوية حلفنا نحلف ويستهلهم معمر تأكل هاي داخل برك عمي الجمعي. أوف. كانوا هالوف أنا صح أصهركم عمي الجمعي. لا يسلمك بلا الدارة. دوقة دوقة لما غضتنيش على الدراهم ولا غضتني لامانيار كيف جاء بس كو حبي يخلص بصحته. أنت حبي يخلعني بالحجم خرجت برك بطل متريك وخزرت فيها بيا بلقت عيني فهم أخطر كي اللي تخلعوا لكركاس كون كنشت الحالة اللي كان فيها تحير أو داها في رأسه على كلها. كنت زيت علي أنا قلت قل بلي يخطيك اختار أنا عارفك كنت صغير كنت وعاد. أنا قلت له العود اللي تحقره يعميك حبيش نضربه فريمو فريمو خفت الولد الحومي يقول لك حقار ولا بس ما فوتاه عمي عمي الجمعي تاما ما فوتاه الناس اللي ياخذوا لي كلونديستان ونسوا خاوتنا لتاكسير كاينة. الجمعي عندك حاجة في راسك في جبهتك طاشة حمراء وش بيك؟ وين هذي؟ هي انت ما عرفتهاش؟ كتهاش كم قبل هذي؟ اخي هذي تاع الصلات حتى ذوق باش تيها مريم. معمر نزيد لك قلب اللوز. هاني ناكل خالتي في مريم صح هاني كملت حقي ما نحبوش قلب اللوز يكرهو يضرني. نهار مسكين يبان حشام ومحتاج تاع الصح. شوفي سعيده غدوه وجدوا روحك غدوه نعرضوه ولا واش كنت تجمعي؟ وي انا نقول لكم الحق ما نحبش نخلي الفقير يحتاج على خاطر بسيكولوجيكمون يحس روحه داخليا فارغ وكي تنحي بسيكولوجيكمون يتعمر ولا لا لا معمر راح نوكلها كيما زعما مثلا بار اكزومبل واحد يقول لك السناني زعما قدام جامع يقول لك السنة السنة السنة السنة السنة السنة ومن بعد يروح وما يرجعش بصحتك ما يسلمك كيما واحد اللي روح له حقه يبدا بصحتكم. هذو هم العائلات اللي يشرفوا الناس يهضروا فيكم غير في الخير كامل على بالهم باللي انتم ناس كراما وكاين ناس واحد اخرين اللي الخير يجيهم وعر اهدار اكري سيكت. قول لي معمر الخميس الجاي راك فارغ؟ اسمحني نشوف لاجوندا تاعي بروغرام. شوف معمر شوف تساعدك نهار السبت ان شاء الله. قلت لك هدر ما قلتش عارضه. محمر هذاك ما فيش سكر، هذاك لايت. ما يسخطي يعني ناكل ما عندي حاجة ما نشربش. سارة معمر يدرس كلش ما عنده حاجة. الجمعي عضو عندي كورسان الحامز واني حاصل نخاف نقص سيركيلاسيون. أنا تاخذ رأيي تحب ما تصيبش لا سيركيلاسيون. بكر خويا طار بكر. ما عندك عم طار ما تبكرش. واش يدير؟ أنا نعطيك طريق هايلة تلحق تنتم الحامز ما كاش دون كومبرومون كاع. وشنو هي؟ دوك نفهمك عم طار تبعني ملاح. تكره الحامز وراك في رويبه. شوف هذه يا بلاستي هذه الجهادي الحامز ماذا ما عطيني عطيني هذا هذه زعما الطونوبيل تاعكم فيزو. لا لا ديالي انا هي قاعده في الدار. الله يبارك. هذه الطونوبيل تاعكم وهذه الطريق تاع الحامز. ايوا في هذيك الطريق كاين مدام هذيك هادي تاعكم فيزت؟ لا هادي ديالي انا. هي عندها ماجستير قاعده في الدار. الله يبارك. هادي جندرميري نحطوها منا. ماذا ما عطيني هادي؟ هادي نيكروسيست. يجو اون فاس كاين اون فاس نيكروسيست راهم اون فاس لا جندرميري. ايوا شوف هذا الطريق تديك للحامز. أعطيني هذه مادام. هذا الرومبوا. الرومبوا. ما تفرش رومبوا. اسمح لي اسمح لي. اسمح لي دقيقة يا معمر. خلي الرومبوا ترونكي تاع الناس. اطلق خويا اطلق. حامز نحطه في الحامز. خلاص معمر خلاص خويا. شد الرومبوا رجلك. ديك الرومبوا على بالك بلي دايما معمر بالطونوبيلات معمر. معليش شرو الطونوبيل تاع الناس. شد الطونوبيل تاعك بلاك وسانت. هات هذه كمية بلاش. هاك الكروسيس باسلة. ما خصك وينو؟ باجون تعميري. نكمل شوية هذه. بصحتك. نايس منه. بلي لا تاخذ راهي الطهر غدوه بكر تسيب ان شاء الله هالطريق فارغه وروح قضي صلاحك. انا على دار عندي شوف. تفضلوا كلوا ما تحشموش. واش ياكلوا ماما؟ خلاص كلش بقى شويه من رومبو. عمي الجمعي ما كاينش محنشه. محنشه مريم كاينش محنشه. لا لا ما درتهاش اليوم، درت غير السيجار. معمر قدتك المحنشه قبيلت كان كاين السيجار. معليش ما فيها والو. سلمك. انا بطلت الدخان مانيش نتكيف خلاص ما نحبش السيجار. محمد ابقى شويه رومبوان تكملوا بعينك طلعها درك تروح. ايبقى على خير. لا اله الا الله. على خير على خير طاط. سلام اختي. سلام. عيط صبح بخير جارتي حنانتك. الله يخلف عليك. انا طالعة للدار كاش من ياكلني ميتة بشر. روحي بصحتك رواريه. اه عمي قادم من نهار السبت ان شاء الله. اواه نهار السبت رانا معروضين انا والهواريه. من معروضين نهار السبت؟ خلاص خاطي هواريه خلوها نهار الجمعه ان شاء الله نجي لكم. ان شاء الله ان شاء الله. اي قاده الصبح بخير خويا الجمعي. انا غدوه ان شاء الله روحوا كيف كيف. اي اذا كان السكر مليح. اي يبقوا الله خير ان شاء الله. على خير قال خير قال خير روحوا بسلامه. الحمد لله. اوف الضياف تاعكم ولات فاميليا بصح يبطاو نصاب روحهم. هاوية انا تانيك واقيلا نسيت روحي يا عمي الجمع. جوستومون كنت راح نفكرك. انا خليكم ان شاء الله كيما رحمتوني ان شاء الله ربي يرحمكم. امين. ايا مالا صحة سحوركم. عمي الجمعي والله ما راني قادر ننسى. دير الخير ونساه معمر خويا. لا لا حبيت نقصد لك على المحنشة قعدت لي في قلبي. واش فيه؟ ايه الجمعي دوك نسير بالك ريح ريح. عطيني قهوة ندير كاروطة. قهوة؟ وقت قهوة درك يكون الساعة ومن بعد ندير لك قهوة. سحور الساعة. عطيني قهوة ندير كارو ومن بعد نسحر ومن بعد نسيت نشرب قهوة وندير كارو مريح. يعني علاه هكا الجمعي؟ خلاص دوك ندير لك قهوة هيا. روح برك نوض لي الدراري روح. ما نوضهمش انا نتكيف. دوك نروح نوضهم انا. اي روح. شمعي هذا الباب كنت راح نقول لك روحي حلي روحي مع استحضر قد واقف انا لا لا روح انت شمعي روح روح ليتي شمعي روح انت وش بيك انا يدي بطعام شوف يا روح انا وياك روح وحدك يدي شوف في خلال مشين خلاص حليت لي الباب على بالك عمي الجمعي جبت البن مليح للسحور ما مسحور من أهل البلد عائلة جمعي قدمت لكم برعاية جيزي عيش لافي